اشمعنى يعني دول ونط، وزي ما نقول كده ونط كده من اول نوح كده وراح لمين؟ لموسى وهارون وساب لنا ايه؟ والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم، والى شعيب اخاهم لوطا، والى مدين اخاهم، ساب الحكايه دي خالص، قالها بالاجمال كده، قال بعدين عملنا من رسل وبعدين رجع تاني للتفصيل. اذا لابد ان تكون هناك حكمه، هذه الحكمه فيما تجلى لنا ان الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرساله وموكب المعارضين لكل رسول، والنتيجه اللي انتهى اليها امر الاعداء، والنتيجه اللي انتهى اليها امر الرسول ومن امن به، نجدهم انهم كلهم ايه؟ اهلكوا، ولكن الاهلاك متحد في الجميع. فالاهلاك في نوح كان بالغرق، والاهلاك في فرعون. طب وحكايه يونس؟ قال ما هو كان له صله بالبحر، ده خدوا الحوت ويجري في البحر. اذا المساله علاقه مائيه كلها، المساله علاقه ايه؟ مائيه كلها. دكان ما كانش فيهم الحكايه دي، طب وايه علاقه؟ قال لك لان احنا نعرف ان الماء به الايه؟ به الحياه، الماء به الحياه وبه الايه؟ وبه الاهلاك، لان وهب الحياه، يهب الحياه بالشيء ويهلكه بالشيء. فالثلاثه اللي لهم صله بالماء اللي هم من نوح وقوموا اللي غرقهم، وموسى وهارون وفرعون اللي غرق، وده ايه بس الغرق كان لمين هنا؟ كان له هو. ام قال لك شوف انا هلكت بالغرق هناك ونجيت من الغرق هنا. اذا طلاقة القدرة هي المستولية على القصة. طيب وسمى الصورة باسم يونس ليه؟ ده يونس مبعوت، بقوله ارسلناه الى 100,000 أو يزيدون. 100,000 دي مش حاجة في عدد الرسالات. أم قال لك لأن دي هي المستثناء الوحيدة من الإهلاك، لأن هو بيقول إن دول كذبهم أغرقناهم، وده كذب أغرقناه، فلو إنهم آمنوا ما كانوش غرقوا، أو لما رأوا البأس كده في أوله كده آمنوا كنا برضو ننجيهم، زي قوم يونس. يبقى قوم يونس جاي هو اللي إيه؟ اللي ساعت معاينه مقدمات العذاب قبل ما يجي العذاب آمنوا فنجاهم الله، فنجاهم الله. إذن السورة سميت باسم مين؟ من نجا، لأنه عاد إلى الحق قبل أن يعاين العذاب، وإنما عاد إلى الحق بعد أن رأى بشائر العذاب جاي، قال الحق نفسك. يبقى اثنين مع جم وقت العذاب، ودوك إيه ونجيه إمتى؟ قبل ما يلعب. بس سميت السورة بإيه؟ باسمه، باسم الناجي. شوف الآية بقى علقت القضية دي ازاي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. الله، يبقى فيه قرى كتير ما آمنتش ولذلك ما نفع إلا وقت الايه؟ العذاب، ما ينفعهاش الإيمان. لكن قوم يونس بالعكس، قوم يونس قبل ما يبقى بشائر العذاب والبعث حيبان كده راحوا ايه؟ راحوا مؤمنين فقبلهم الله. كأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيتلصمش لخلقه، عايز بس اللي يقرب من النجاه، زي عمليات الامتحانات، ولما نكبر واحد في 10 نمر وفي 5 نمر ومش عارف ايه، رحمه. فدكهم لما ما امنوش اللي عند العذاب او مستحقه، انما اللي امن قبل ما يجي العذاب ولو ان بواكير العذاب جت برضو ايه؟ قبلناه. كلمة لولا إذا ما سمعتها في اللغة في أي تعبير، قلنا زمان إن لولا ولوما الاثنين زي بعض. خلينا في لولا اللي هي وردة في النص. لولا إن دخلت على جملة اسمية يبقى لها حكم. لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى جيتك ولا ما جاتكش؟ لولا زيد عندك لأتيتك، يبقى امتنع مجيئي لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا انتم لكنا مؤمنين. الله، يبقى دي اسمها امتناع لايه؟ امتناع، لا امتناع لوجود، امتناع لوجود على الاول. لكن اذا دخلت على فعليه، على جمله فعليه،

طب ما هو شارك عمرو زيدا، كل واحد منهم فعل ولا لا؟ ليه؟ من ده فعل وده ايه؟ وده فعل. وزنوني الذهب، زنون يعني صاحب الحوت، لان اسمه مقترن بالحوت، ولما بلعوا الاخر. واحنا عارفين طبعا القصه انه حينما دعاهم الى الايمان كفروا به، لان اول ما ياتي الرسول بمنهج يقوم حركه الحياه الفاسده، العائشون على الفساد يضطهدون. اللي عايشين على الجبروت عايزين يفضلوا على الجبروت، اللي عايشين على السرقة، اللي عايشين على الاختلاس، اللي عايشين على شهوات النفس عايزين، فلازم يحاربوه اولا، لازم كده. فلما فعلوا معه ذلك ذهب مغاضبا غضبان، وقلنا غضبان مش هو يعني الغضب من عنده، ده هم اللي عملوا ايه اللي غضبوه. وما دام يبقى الغضب جاي من ناحيتين مفاعلة يبقى مغاضب، يبقى ايه؟ مغاضب. احنا بنسمي الهجرة ايه؟ هاجر، مش هجر، لم يهجر رسول الله مكة، وانما هاجر رسول الله من مكة، لان قومه الجأوه ان يهاجر، فلهم مدخل في الفعل، لهم مدخل في، لولا ان قومك اخرجوني ما خرج. يبقى هم اللي يخرج. ويقولوا ايه المتنبي لما جه يعرض هذا المعنى؟ قال ايه؟ اذا ترحلت عن قوم، يعني كنت عايش مع قوم وبعدين حبيت ترحل منهم، وقد قدروا ان لا تغادرهم، فالراحلون هم. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تغادرهم، فالايه؟ فالراحلون هم. يبقى مين اللي هاجر بقى؟ يبقى هم اللي، يبقى المهاجرة جاية من مين؟ تفاعل من ناحيتين، مغاضب، فظن أن لن نقدر عليه، مدام ظن، وإحنا الظن ترجيح، أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه أرض الله الواسعة، رجح إن برضو حيلاقي مكان. طب ليه ده أنت جاي لدوس؟ كان المفهوم إنك أنت لازم تتحمل إيه؟ تتحمل الإيه؟ الأذى بتاعهم. لكنه ظن، والظن ترجيح حكم، ترجيح حكم. وليدل على أن معارضة دعوته كانت شديدة تحفظ، وإلا فهو من أول الأمر ساعة ما يجي رسول عشان يصلح فساد، يبقى لازم موطن نفسه على إيه؟ على إنه حيتعب، لازم التعب كان إيه؟ كان شديد أوي. القرية دي قرية نينوى اللي هي قال فيها عداس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب النصير فلم يجد النصير واضطهدوه، وبعدين قعد في ركن من حائط بستان كده، فشافوا عداس اللي هو خادم البستان وجاب له قطف عنب وقعد ياكله، وبعدين قعد يتكلموا، قال له أنا من نينوى من قرية العبد الصالح، قال له أنت إيه عربك بالعبد؟ قال له ما هو أصله نبي وأنا إيه؟ نبي نبي زيه، هو نبي وأنا نبي زيه، عداس إيه؟ يعني المسألة دي أثرت إيه فيه. فلما ذهب إلى هناك زعلوا أوي الناس اللي زعلوه، أهدي بقى إيه وتنهم إيه، شافوا يوم غيم كده وجاي شوية زعبيب زي اللي حصلت كده في الكون، أم ربنا ألقى في خواطرهم إن دي بشائر العذاب اللي جاي عليه، فتنهم قالوا لا نروح لمين؟ للعلماء، للناس اللي بنثق فيهم ذو الرأي والأحلام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فايه الحكاية اللي حصلت؟ هم تصوروا ان ايه؟ ان دي بوادر العذاب. فقال لهم الحقوا قبل ما يجي العذاب، وروحوا تردوا يونس وادعوا ربنا عشان يكشف عنكم الغمة، يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا محيي يا مميت، يا حي لا إله إلا أنت، علشان إيه ربنا يصرف عنكم. وبعدين تنهم رايحين على فين؟ يردوا سيدنا يونس. فلما عرض سيدنا يونس ورضى عليهم ابتدأوا يشوفوا المظالم اللي عملوها جزاء لهم، حتى أن الرجل كان ينقض جدار بيته، يعني يهد الجدار، لأن فيه حجرا يعلم أنه اختلسه من جاره، يروح قادد البيت ويقول يلعن ابو البيت اللي خلاني مش عارف، ويقول له يا شيخ الحجر بتاعك أبو. مش احنا ناخد زلط بقى من اللي مرمي اسمنت وحديد ونهيص. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. وطبعا بقى من لوازم القصه بتاعه يونس مش قصه بس المغاربه، قصه الحوت وقصه المفهومه دي، لانه بقى يعني كان راكب في سفينه وبعدين فساهم فكان من المدحضين، وساهم يعني عمل قرعه ان السفينه هتغرق، لازم زي ما تيجي تركب مثلا اسانسير وبعدين الاسانسير حموله مثلا سته تركبه سبعه الاسانسير ما يمشيش، يقوم يقول واحد ينزل يقوم يقول احسنهم خلق يلا طب اطلع عني وامشي، مش بيحصل كده. هي برضو الحموله كانت اكتر من الايه من القارب اللي هم راكبين فيه من السفينه، ما مشيتش السفينه، قالوا ده فيه واحد ايه لازم ينزل. طب مين اللي ينزل بقى؟ عملوا قرعه. مين اللي طلعت القرعه على مين؟ على ايه؟ الله. تبقى مساله يعني المهم بعدين بقى ربنا هيقول ايه بقى فيها ايه. فلولا انه كان ايه خدوه ورموه في البحر، ما كان الشط بعيد، لما خدوه رموه في البحر التقموا الايه الحوت، لما التقموا الحوت ربنا قال بقى القصه فلولا انه كان ايه من المسبحين للبس في بطنه الى يوم ايه الى يبعثون. وبعدين الحوت لفظوا بالايه، وبعدين انبت الله عليه شجره من يقطين الى اخر القصه ايه الى اخر الايه القصه الطويله اللي انتم عارفينها دي. هنا بيقول عذاب الخزي في الحياه الدنيا، عذاب الخزي لان الناس اللي شافوك متكبر ومتغطرس وبعدين يشوفوا بيك في هوار تبقى دي حاجه تكسب. صحيح اللي كان عامل فتوى، واحد عامل فتوى وقعد بقى على القهوه كده ومحدش قادر يكلمه بره مشرباته، وكان عامل حادثه وبعدين جه على العسكري راح شده ولفعه قلمين، شوف بقى اللي قاعدين كلهم اللي شافوا الفتوى بقى الله، تبقى عذاب خزي دي. طب والعذاب ده اخزى، ده عذاب الاخره ايه؟ عذاب الاخره اخزى وايه واشد. ومتعناهم الى حين، يعني مش هم حينجوا من الموت ولا من الهلاك، بس هياخدوا اجالهم اجال طبيعيه مش اجال اختصار اللي هي بتيجي ايه عشان عقوبه يعني. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، ما دام المعركه بين نبي ومعه قوم المؤمنون وبين كفار، وبعدين ده يغرقوا وبعدين دول ياخدوا العذاب قبل ما يجي الله، مساله ايه اللي قام قال لك اسمع إياك أن تعلم أنك أنت تفهم أن الحق سبحانه وتعالى محتاج إلى عبادة الناس. ليه؟ قال لك لأن الله قديم أزلي بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق، وبكماله خلق الخلق، ده هو بالكمال اللي فيه خلق مين؟ إذن ما ادلوش أبدا أيها. لأن فيه فرق بين القوة يكون لها أثر ظاهر وبين القوة في النفس، القوة في الذات. أنت مثلا تقول فلان شاعر، أنت علمت أنه شاعر من إيه؟ سمعت منه قصايد، يبقى ما عرفتش أنه شاعر إلا لما سمعت منه قصيدة، ده هو شاعر قبل أن يقول القصيدة لأن بشاعريته قال القصيدة بالشاعرية اللي فيه. إذن الله خالق قبل أن يخلق الخلق، رازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق. ليه؟ لأن بصفات الكمال خلق الخلق، يبقى الخلق مش هيجيب له صفة، لأن الخلق دي آثار صفات الكمال فيه. الخلق آثار صفات مين؟ الكمال فيه. فما يمكنش ابدا يكون الخلق ده هو اللي اوجد الله، لا. ولذلك يسموها صفات الذات، صفات الذات يعني موجوده فيه قبل ان يوجد متعلقه. ما تقول حي حي وتقول محيي، طب ده محيي دي ما تجيش الا بعد ما يوجد حد يحييه، لا، الصفه فيه وبهذه الصفه احيا، يبقى قبل ما يجي اللي هو هيحييه كانت موجوده الصفه فيه ولا لا. يجي مثلا المصور او الرسام يعمل رسم جميل انت ما تفهمش ان الرسم ده هو اللي خلاه رسام، ده الرسام دي ملكة عنده، بس الرسم دي اثر الملكة، اثر الايه؟ اثر الملكة. كذلك الحق سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال قبل ان يخلق القلب، وبصفات الكمال فيه خلق القلب. فإياك أن تفهم إن حاجة جدت على ربنا، ومدام ما فيش حاجة جدت على ربنا يبقى مش هينتفع من خلقه، بل هو الذي ينفعه. طيب الإيمان بقى، أم قال لك الإيمان ده جنس بس واحد، وهو الإنسان والجن، مش كده؟ في الظاهر لنا الإنسان، وفي الخط اللي أخبرنا عنه الله الجن، والباقي عوالم لا حصر لها ومعمول لها نظام ما بتحدش عنه. اذا لو اراد الله ان يدخل الثقلين في النظام اللي ما تحدش عنه ما كانش يعز عليه كده، كان يقدر ولا لا؟ ويخليهم كلهم على يمشوا على العجين ما يلعبطوا، لكن دي يثبت له القدره، ولكن لا يثبت له المحبوبيه للقادر. لكن يتركك مختار تؤمن ولا تؤمن، وبعدين تؤمن بيئة للعظمة بقى. يبقى دوك إيمان الإلجاء والقصر والقهر، وده إيمان الاختيار. عايزنا نؤمن بإيه؟ بالاختيار. وإلا فكل شيء إيه؟ مؤمن بالله مسبح له، ولا يمكن أبدا يشد عن إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اوعى تقول ده تسبيح دلالة عشان خطر عيونك، لا، ده تسبيح ايه؟ تسبيح حقيقي بدليل انه ولكن لا تفقهون تسبيحه. فان فقهك الله لغته علمت انه يسبح، بدليل ان لما علمنا منطق الطير وجمع النملة بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وسمع الهدهد بقول الا يسجدوا لله الذي يخرج، بقى الهدهد عارف من الذي يسجد له. وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان، ده عارف القضية، وزين لهم الشيطان أعمالهم كده، وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، عارف الهداية، ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبر. طب اشمعنى يا هدهد جبت لنا القبر اللي هو المدري في الأرض دي؟ قال لك لأن أصل قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الأرض أبدا، قوته لازم ينقر عليه كده سطح الأرض ما يأكلش منه، فجاب الحتة اللي إيه؟ اللي إيه؟ اللي تهمه. يبقى ده بيتسبح ولا مش بيتسبح؟ يبقى بيتسبح ومؤمنة وكل. ولذلك تجد كل خلق الله ما عدا المختار من الثقلين هم اللي ماشيين على المنهج ولا يحيدون عنه. الإنسان لأنه في عقل فيه اختيار بين البدائل هو اللي بإيه؟ هو اللي بإيه؟ شوية. ودي العظمة. ليه؟ علشان لأن يذهب إلى الله بالاختيار خلق خير له أن يذهب جميع الخلق بالإجبار. هذه العظمة. فبيعهرج الحتة دي، ولو شاء ربك لآمن، لأن يمكن واحد يقول الله طب وإيه الدوشة دي، ورسول يجي وناس يكذبهم والمكذبين يعني يغرقهم ويهلكهم، طب ما كانش ضروري تحصل الإيه؟ ما كانش ضروري تحصل الحكاية اللفة الطويلة العريضة دي. أما قال لك اسمع بقى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذا كان خالقهم ومسكر لهم كل الأجناس ما أجبرهمش على الإيمان، ولما ما أجبرهمش على الإيمان تبقى أنت لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لا، أنت مالكش ده، أنت ما جيتش تكره الناس، ده اللي خلقهم ما أكرههمش. فانت عليك البلاغ، صح؟ انت حبك لهم انك انت زعلان او اللي ما يؤمنوش، لانك اذا كنت مخلصا لعشيرتك وشفت حاجه حلوه بدك الكل يدوق هذه الايه؟ الحلاوه. صحيح ده فرط ايمان منك، لكن انت ما تكلفش نفسك شطط، لان الله لم يكلفك الا مين؟ الا البلاغ. وخد لك اسوه مع الله اللي خلق الكون ده كله عشان خاطر ذلك الانسان، ومع ذلك الإنسان بالاختيار مرة يكفر به ومرة يؤمن، والمؤمن مرة يطيع ومرة إيه؟ ومرة يعصي. دي معمولة ليه؟ دي معمولة عشان تعدل نظام الكون، تعدل نظام الكون. فكل ذي صفة خيرة إن وجد من يعارضه فيها ويكرهه من أجلها يقول له يا شيخ ما تزعلش، ده الرب اللي خالق كفروا بيه ويقولوا له لا ما انتش موجود. يبقى معمول عشان تعدل ايه؟ تعدل ميزان الكون كله. واذا مثلا عاب واحد في واحد، يا سلام الدنيا تقوم. نقول له يا اخي يا بقاله ربنا مش موجود، بقاله ربنا له شركاء من الاصنام، فانت لك اسوه بالحكايه دي وتخلقوا باخلاق الله. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، اننا نريد ايمان الايه؟ ايمان المحبه وايمان ايه؟ الاختيار. والى لقاء اخر ان شاء الله.